إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم واعتصموا بحبله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأطيعوا ولي أمركم والزموا جماعتكم. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى يظهر آيات تشهد بعظيم ملكوته وجليل جبروته، ومن مقاصد تلك الآيات تخويف الناس لردهم إليه. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإن من آيات الله المشهودة هذا الوباء الذي خيم بظلاله على العالم، فروع نفوسا وأكسد فلوسا، ولم يزل الناس يحاولون الأمر معه حتى انتهى بهم المطاف إلى معايشته تحت شعار نعود بحذر. فهم يعودون بحذر شعارًا يُصلِحون به حياتهم ومعاشَهم. وما أجدر أن نستشهد بهذا الشعار في إصلاح الناس معادَهم وآخرتَهم، فكما يعودون الناس مع هذا الوباء بحذر لإصلاح الدنيا والمعاش، جديرٌ بهم أن يعودوا معه لإصلاح الآخرة والمعاد. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى لم يرسل مثله من الآيات إلا لرد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل تحذيرنا في آيات من القرآن الكريم، فقال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ففي الآية الأولى حذرنا الله سبحانه وتعالى نفسه، ومن جملة ذلك ما يرسله من الآيات تخويفا، وأخبرنا أنه سبحانه وتعالى بنا رؤوف، فهو لا يأخذ العباد على غرة ولا يعاقبهم دون مهلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يُخرِجُ من الآيات ما يُوقِظُهم وينبِّهُهم. وقال في الآية الثانية: ويُحذِّرُكم الله نفسه وإلى الله المصير، ليعلم الخلق أن منتهى أمرهم هو مصيرُهم إلى الله سبحانه وتعالى، وسيجِدون ما عملُوا. فمن عمِلَ خيرًا فسيحمدِ الله، ومن وجدَ غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه. وأمرنا سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا مخالفة أمرهما. ثم قال: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فكما نعود بحذر مع هذا الوباء لإصلاح حياتنا ومعاشنا، جدير بنا أكثر أن نعود معه إلى الله سبحانه وتعالى بحذر، لتصلح بذلك آخرتنا ومعادنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يرسل بآياته تخويفًا وينبهنا إلى ذلك تحذيرًا، وإنما يتحقق الحذر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة إليه ليستفيد العبد منها تكفير سيئاته والفوز بجناته. وما وقوع هذا البلاء تخويفًا لنا إلا لنحذر رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونصلح من حال معادنا وآخرتنا كما نصلح من حال دنيانا ومعاشنا. وما أصلح العبد أمره مع الله بمثل التوبة إلى الله عز وجل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والزموا دعاءه سبحانه برفع الوباء عنكم وإصلاح المعاد والمعاش لكم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اكشف عنا البلاء وارفع عنا الوباء. اللهم اكشف عنا البلاء وارفع عنا الوباء. اللهم اكشف عنا البلاء وارفع عنا الوباء، ومتعنا بصحة وعافية إلى حين، واجعلنا من عبادك المخلصين. وأقم الصلاة، إن الصلاة عمود الدين.